يقول السائل: رجل طلق زوجته قبل الدخول ولم يكن يعلم أنه يجب عليه حتى يردها أن يعقد عليها من جديد، فردها من نفسه بدون عقد جديد، فما حكم رده لها؟ وإن لم يكن رده لها صحيحا، فما حكم الفترة التي عاشها معها بعد هذه الطلقة مع العلم أن لهما ولدا؟ أثابكم الله. هذا السؤال فيه جوانب. أولا، أن الطلاق قبل الدخول يعتبر بينونة صغرى، يعني لو أن شخصا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فهذه بينونة صغرى. البينونة الصغرى هي التي لا يملك الرجل فيها ارتجاع الزوجة إلا بعقد جديد، والأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فبين أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول أنه لا عدة لها، وبناء على ذلك لا تكون رجعية، فلا يملك ارتجاعها إلا بعقد جديد، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله. الأمر الثاني بناء عليه، فإن الطلاق الذي وقع يوجب أن تكون المرأة أجنبية وأن لا يستحل ارتجاعها إلا بعقد جديد، فهو يمكن ظن كما يفهم من السؤال أن الطلقة الواحدة والطلقة الأولى يجوز للرجل أن يرتجع فيها امرأته، لأن الطلقة الأولى والطلقة الثانية بعد الدخول يحل للرجل أن يرتجع امرأته بدون عقد ما دامت في العدة حتى ولو لم ترضى، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإذا طلق الطلقة الأولى وطلق الطلقة الثانية يجوز له أن يردها حتى ولو لم يرضى أبوها ولو لم يرضى أهلها، لأنها زوجته، يجوز له ردها ولا يشترط أن يكون هناك عقد. بناء على ذلك لما ردها يظن أنه يحل له ردها، واختلط عليه الحال ما بين المدخول بها وغير المدخول بها، فهذه شبهة في الحكم، عند العلماء يسمونها شبهة الحكم، يعني التبس واشتبه عليه الحكم فيما فعله وظن حل هذا الشيء وهو غير حلال. وهكذا الزوجة إذا كانت تعتقد ذلك أو تظنه، فإنه حينئذ الوطء خلال السنة هذه أو السنتين والأولاد لا يوجب العقوبة، إنما هو يسمى عند العلماء وطء الشبهة ونكاح الشبهة. نكاح الشبهة يثبت في النسب، أولادك ينسبون هؤلاء الأولاد، ثم الذي عليك الآن أن تعيد العقد، تكتب العقد على المرأة وتنكحها، وحينئذ لا إشكال. أما الآن هي أجنبية عنك بعد بلوغ الأمر وعلمك به، هي أجنبية عنك، تنفصل عنها ثم تعقد عليها. وأما بالنسبة لما حصل في هذا فإنه يثبت فيه العقد، ولا بد من رفع الأمر إلى القاضي حتى يبين ما يترتب على ذلك من الحقوق، من حقوق المرأة في دخولك عليها ونحو ذلك، فهذا كله يكون عن طريق القضاء. لكن كحكم شرعي هذا وطء شبهة معروف عند العلماء، ولا يوجب الحد، لأن الزنا شرطه أن لا يكون الوطء في نكاح ولا شبهة نكاح، هذا يسمونه شبهة النكاح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. فهذا الوطء فيه شبهة، وبناء على ذلك يلتحق الولد بك ولا تعاقب. وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، أن العلماء رحمهم الله نبهوا على أن المسلم إذا تعاطى أمور العبادة أو المعاملة فواجب عليه أن يسأل العلماء، فكان المنبغي عليك أن ترجع إلى أهل العلم وأن تسألهم وتتأكد من الشيء الذي تعتقده هل هو صحيح أو غير صحيح، والله تعالى أعلم.